والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم ملك اليمين تتركوا يشتغل تتركوا يعمل ويبتغي الرزق ثم يتبع فكاتبوهم. وهذا الامر للوجوه في اصح اقوال اهل العلم. فكاتب ان علمتم فيهم خير قدره على الكسب ويكون انسان بقى وقدره على الكسب فكاتب. فقال وانا مكاتب هذا الكلام نحمله على المكاتبه. فرد الشيخ ابن القيم وقال وهذا يرجع على اصل النص بالاضطر من وجه اخر فانه اتى فيه باي الشرطيه التي هي من ادوات العموم عند الاصوليين قاطبه واكدها بما المقتضيه تاكيد العموم التي تقتضي يعني تاكيد العموم المقتضيه تاكيد العموم واتى بالنكره واتى بالنكره في سياق الشرط وهي تقتضي العموم ايما امراه نكره في سياق الايه الشرط وقال العموم كل العمومات دي كلها وعلق اطلاق النكاح بالوقت المناسب له المقتضي الوجود الحكم بوجود وهو نكاحها نفسها ونكر على العلة المقتضية للبطلان وهي ارتياسها على وليها. اين هذا؟ لانه قال ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها فاعل ايه؟ مشكلة؟ ترتب هذا على ذلك فنكاحها باطل كما يقول مثلا والسارق والسارقة ايه؟ فاقطعوا الزانية والزاني فاسلموا. الفاء دي بينت ان هذا الامر مرتب على ذلك. يبقى هذه هي الايه؟ العلة عند الاصوليين واضح ولا لا؟ هي دي العلة. فقال وعلق بطلان النكاح بالوقت المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو نكاح يعني لو نكحت نفسها النكاح باطل. متى يكون النكاح باطلا؟ لو نكحت نفسها علة ولا لا؟ نعم. ونكح على العلة المقتضية للبطلان وهي افتياسها على وليها. الافتياس اللي هو اللي ايه؟ الافتياس اللي هو الاختلاق والكذب استأثت على وليه ولي الامر واكد الحكم بالبطلان مره بعد مره ثلاث مرات فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. لما تيجي كل المؤكدات دي فحمله حمل النص على صوره لا تقع في العالم الا نادرا اللي هي المكاتبه يرجع على مقصود النص بالابطال. وانت اذا تاملت عامه تاويلات الجهميه رايتها من هذا الجنس بالاشنع. النوع المؤثر خلي بالكم هذا الكلام يعني مفيد في العقيده ومفيد في الفقه واضح. الثاني تاويل اللفظ ولهذا ذكرت لكم هذا الكلام. الثاني تاويل اللفظ يرحمك الله. الثاني تاويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند اطلاقه سواه بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه الا افراد من اهل النظر. يعني الاول اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم عند الاطلاق سواه ويشترك الناس جميعا في فهمه في فهم النص على هذا المعنى ونترك هذا المفهوم العام لكل الناس ونحمل النص الشرعي على معنى لا يفهمه الا مجموعه يسكنون مثلا في بعض الاكاديميات العلميه وما شكل ذلك هذا خطا. يعني حينما يحمى اللفظ قل هو الله احد احد ما معنى كل الناس يفهمون ما معنى الله احد الله واحد لا شريك له الله واحد ليس له زوجة وليس له ابن وليس له والد وليس له ولا الله ليس ثلاثة لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم الله احد سبحانه وتعالى هذا ما يفهمه الناس ربنا واحد والهكم اله واحد. فان يأتي المتكلمون ولا كلمة احد بمعنى انه ليس له صفات لانه لو كان له صفات لما كان احدا. هل هذا ما يفهم من النص؟ أن هذا من الدجل والخرافات التي غير موجودة إلا في أذهان من درسوا الإيه؟ الفلسفة. فيقول تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواء بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام، كتأويل لفظ أحد الذي يفهمه الخاصة والعامة، كل الناس يشتركون في فهم كلمة أحد، كتأويل لفظ أحد بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما، فإن هذا يقول ابن القيم فإن هذا لو أمكن الثبوت في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا، فكيف وهو محال في الخارج؟ يعني لا يستطيع الإنسان أن يتصور ذات مجردة عن صفات، هم يحاولون أن يثبتوا ذلك بمقدمات كثيرة، ودائما نقول إياك وأن تسلم بالمقدمات فتلزم بالإيه؟ بالنتائج. دايما لأن وقت يذكر لك بعض المقدمات، الكلام ده احنا أطلنا في الكلام فيه في مقدمة شرحنا للعقيدة الطحاوية، فكنا نتكلم عن نقص طرق المتكلمين والفلاسفة، فنقول إياك أن تسلم بالمقدمات، يأتي إليك فيأتي إليك بمقدمة مهمة تحتمل معاني، وهذا الكلام من الممكن أن يدخل على بعض من لا يعرف فيسلم بالمقدمة، فبعد ذلك يذكر لك مقدمة فمقدمة ثم يذنك ويقول لك ماذا إذا ما عمل زي إيه ما قضية ما مقدمات ما هو ده البرهان مكون من مقدمات يلزمك بعدها بنتيجة، عامل زي الرياضي لما يأتي ويعطيك معطيات في الهندسة وفي الجبر وفي أشياء كذلك وبعد ذلك يقول لك هذا يساوي كذا، تقول له نعم هذا يساوي كذا بلأن كذا إذا كذا، فتأتي فتجد نفسك قد سلمت. هذه النتيجة التي سلمت بها من الممكن أن ألا يسلم بها، ولكن كان من الممكن أن يطعن في الإيه؟ في المقدمات التي أدت إلى هذا البحث. وعلى ذلك قام شيخ الإسلام رحمة الله عليه بنقد إيه؟ مقدمات هؤلاء كما في الرد على المنطقيين ونقد المنطق وغيره. فهنا بيقول إيه؟ بيقول كتأويل لفظ أحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما، قال فإن هذا كلامهم ده لو أمكن ثبوته وهو غير ممكن، لو أمكن ثبوته في الخارج يعني خارج الإيه؟ خارج الأذان، لأن الذهن قد يتصور المستحيل، خلي بالك الذهن قد يتصور المستحيل، فأنت قد تتصور أشياء ولكن ليس لها في الواقع إيه؟ وجود، ويستحيل أن يكون لها في الخارج وجود، فيقول فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج خارج الأذان لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا، فكيف وهو محال في الخارج؟ هذا لا يوجد أبدا، قد يتصور الذهن إن في آلام متعددة، مش كده ولا لا؟ ما الذهن بيتصور أشياء كثيرة جدا، تصور إن في أشياء كثيرة جدا وأساطير وحواديت وعوالم وأكاذيب وآلهة بتتعارف على جبال الأولمبو وآلهة مش عارف إيه وآلهة خير وآلهة شر وحورس وإيزيس وأوزوريس، كل الناس ده العقول بتتصور، ويانا في عقول الناس يعني في عقول تتسع لكي تكون معابد لأوثان متعددة، لكن في الواقع ليس هناك إلا إله واحد خلق السماوات والأرض، هو المحيي المميت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى إلى آخر ما نعرف وما لا نعرف من أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. قال وإنما يفرضه الذهن فرضا ثم يستدل على وجوده الخارجي فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء، وتتمر بك نظائره إن شاء الله تعالى يقصد في الكتاب الصواعد. التأويل الباطل التاسع الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحط إلى معنى دونه بمراتب كثيرة، خد بالك

ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. واحد يقول لك وانا ما حكمتش على كون ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فقد حكمت عليه بالكفر. يقول الشارع فان هذا حكم الكافر بعد الموت. ارايت الى نفسك كيف اوقعت نفسك في مشاكل لا حصر لها؟ الوجه الثاني ان مساله التكفير من المسائل العظيمه التي اشكلت على الكثير من الناس، بل خفي الحق فيها على بعض العلماء بسبب عدم التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين وغير ذلك من دقائق هذه المساله. وانت ما كلفك الله عز وجل ان تكفرك، فكيف توقع نفسك في مثل هذه المزالق والمضايق؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك تنازع المتاخرون من اصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء، فاطلق اكثرهم عليه التقليد كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرع وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. تنازع المتأخرون من أصحابنا، فالإمام ابن تيمية يقول ذلك في اللي هم من أصحابهم الحنابلة، في تخليد المكفر من هؤلاء الذي يكفرونه من هؤلاء، يعني أصحاب الإيه؟ هذه المذاهب والفرق التي وقعوا في أمور مكفرة. قال فأطلق أكثرهم عليه التخليد كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرع وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. قال وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا. يعني هو شافه ارتكب امور الشرع يقول هذه الامور امور كفريه، ثم ينظر اليه فيجده يفعل افعالا تدل على انه انسان موحد ولا يكذب بالشرع ولا يكذب بالكتاب والسنه وبيحب الرسول عليه الصلاه والسلام. طب هيعمل ايه بقى معاه؟ ده الاحاديث قاطعه في انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، مش كده ولا لا؟ طب هو وقع في امور مكفره لكن بيفعل اشياء تجعل الناظر يقول هذا ليس عنده ضرر الايمان، ده عنده اكثر من الضرر، ياتي باشياء ايمانيه، واضح ولا لا؟ يقول وسبب هذا التنازع تعارض الادله، فانهم يرون ادله توجب الحق، يعني لان البعض كفر هذا ما اقولش بالتحريف في النص، يبقى هكفر عشان النص كفر، هو واضح ولا لا؟ فشيخ الاسلام بيقول لك سبب التنازع تعارض الادله، فانهم يرون ادله توجب الحاق احكام المقربين، ثم انهم يرون من الاعيان الاشخاص الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الايمان ما يمتنع ان يكون كافرا، فيتعارض عندهم الدليلات. ابن تيميه بيقول وحقيقه الامر انهم اصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، يعني العلماء الأقدمين قالوا ألفاظ عامة زي ما الشرع ذكر ألفاظ عامة، فمن لم يستطع أن يجمع بين النصوص الموجودة في الكتاب والسنة في النصوص العموميات النصوص اللي في الكتاب والسنة وضع كذلك فيما فهمه من عموميات اقوال اهل العلم الاكابر رحمهم الله، فقالوا حقيقه الامر انهم اصابهم في الفاظ العموم في كلام الائمه ما اصاب الاولين في الفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما راوا قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع ان هذا اللفظ شامل لكل من قاله، خذوا بالك، فأنزل أقوال العلماء العامة على الإيه؟ على الأشخاص، على المعينين، فوقع فيما وقع فيه من؟ الذين أنزلوا أحكام الشرع العام على المعينين بدون استيفاء الشروط وذكر انتفاء أو تحقيق انتفاء الموانع. فقال كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا

أحمد ابن حنبل رحمه الله حينما يقول ولا نكفر إلا ما أجمع العلماء عليه. لا يكفرون إلا ما أجمع العلماء عليه حتى يأتي أمر لا خلاف فيه. لا يختلف فيه اثنان. لكن طالما لو وجدت أنت أهل العلم الأكابر اختلفوا في تكفير واحد، هل هذا يجعلك تميل إلى التكفير ولا تتوقف؟ شوف كلام الأئمة الذين يقفون على دينهم ويقفون على موقف بين يدي الله عز وجل. لو العلماء اختلفوا في التكفير أنا لا يجوز لي أن أقدم على هذا لأن العلماء اختلفوا. إمتى تكفر؟ لو أجمع العلماء بأمر مجمع عليه، وأنهى لإنسان أن يأتي على تكفير شخص معين بإجماع العلماء، مين يستطيع؟ ثم لما يحكم على العالم وعلى الشخص بالكفر وتزول عنه الشبهة وتظهر له المحجة يتدفع بذلك، فإن أصر على الكفر حينئذ يحدث إقامة حد الايه؟ الردة. شوف انت بقى حد الردة، بعض الناس مجرد ما يشك في إنسان ولك هذا الشخص كفره بعض الناس، ما الذي يذهب؟ يروح طالع واحد يروح طق طق أقام عليه حد الردة. أنت حكمت بغير ما أنزل الله، أنت يا من فعلت هذا حكمت بغير ما أنزل الله، مع أنك أنت ربما كفرت هذا الشخص لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، وسيادتك حكمت به بغير ما أنزل الله، أنت كذلك ذهبت لكي تقتل وتحكم في الدماء لآخر بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، بل قتلته وأنت مستحل لقتله، أنت قتلته وأنت مستحل لقتله. ولذلك وجدنا أهل العلم يختلفون في تكفير الخوارج، مش كده ولا لا؟ لأن الذي كفر الخوارج قال إنهم ما كفروا إلا لأنهم استحلوا الذبح يأكلوه، الله حرم قتل النفس التي حرم إلا الحق، يذهب يقتلها لا لفور في نفسه ولا من أجل أخذ مال أو لعداء شخصي، ذهب يقتله لأنه استحل قتله واستحل ماله واستحلال الحرام فيه كفر. ووجدنا طائفة من أهل العلم من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم وعلى التقسيم عليهم أبي طالب لا يكفر الخوارج، وممن أخذ بتكفير الخوارج في عصرنا من؟ العلامة الشيخ أحمد شاكر، ولذلك فقد كفر الجماعة الذين قتلوا النقاش، كفرهم لأنهم استحلوا الدم الحرام، وفتوى مشهورة موجودة التي سميت بالإمام إيه؟ الإمام قيد الفتح. فأخذ بالقول من أقوال أهل العلم في تكفير الخوارج فكفره، هذا قول مرجوح، يعني قول الشيخ أحمد شاكر هذا قول مرجوح ليس هو الراجح عند أهل العلم ولكنه قول معلوم. فنريد أن نبين أن الإنسان الذي يقدم على التكفير هذا قد وقع في خطأ جسيم. البعض يقول أنا أكفر ولا أستخدم السيف أو السلاح، وهذا أمر خطير لأن هؤلاء هم قاعدة الخوارج، هو يكفر فقط لأنه يعلم جيدا أن القوانين الوضعية لا تؤاخذ الإنسان بمعتقده، خذوا بالكم من هذا الكلام، لا تفكروا بالقناصح ذكي جدا بعض يقول لك أنا ما بخرجش وأنا ما بستخدمش السلاح ولا بحرض ولا بعمل جماعات سرية وما شكل ذلك، لكن هو يكفر والبعض يستدلون بفتواه في التكفير على استخدام السلاح، هذا من قاعدة الخوارج وهذا أخبث أنواع الخوارج كما يقول أهل العلم، القاعدة دول أخبث أنواع الخوارج لأنه جمال القضية مش عايز تكفير ولا عايز يحارب ولا كذا، بس هو يكفر وهناك أناس ينفذون له تشكر لغاية كده أنت كفرت لنا وده مطلوب كذباته واحد علينا الباقي، ففي ناس تكفر والآخرون يقومون بتنفيذ المهمة، واخدين بالكم؟ فيقول وإذا تقرر هذا وجب أن يمسك من لا علم عنده بهذا الباب على القول فيه، وجب أن يمسك من لا علم عنده بهذا الباب على القول فيه والوقوف عند حدود علمه، لكننا أصبحنا في زمن ربنا يسلم من يستطيع أن يوجب على الناس الذين لا يعلمون أن يمسكون، هؤلاء ليس يعلمهم إلا الله عز وجل ويقفون عند حدود علمهم بقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، سورة الإسراء